بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين. وبعد أيها المباركون، نستأنف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك جامع المحيسن بالرياض. وكنا قد بينا مرارا في دروسنا هذه أننا نجعل لكل لقاء عنوانا. لقاء اليوم يحمل عنوان السماع، السماع في القرآن الكريم. والسماع في القرآن جاء على أضرب عدة، نحاول قدر ما أمكننا أن نقرب بعيدها ونيسر صعبها، والمعين الله. جاء هناك سمع واستماع مذموم، واستماع منفي، واستماع عالي الرتبة، واستماع مختلف فيه، وبيان ذلك على الوجه التالي. فأما السماع الذي لا يليق بالمؤمنين أن ينحوه هو ما يسمعونه من أقاويل تقدح في أعراض بعضهم، وهذا جاء مبينا مفصلا في خبر الإفك. قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وبقوله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فبين جل وعلا في الأول أنه لا يليق بالمؤمن أن يقبله، وفي التالي يعني في الآية الثانية أنه لا يليق بالمؤمن أن ينقله. ففي قوله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فجعل كل أحد من المسلمين كأنه نفسك، فكما أنك لا تظن بنفسك إلا الخير فلا ينبغي أن تظن بإخوانك المسلمين إلا الخير. هذا معنى قول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم بين جل وعلا أنه حتى في حال أنك تغلب وتكون في مجلس عام فينقل لك قدح في عرض أخيك لا ينبغي أن تنقله، فقال جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد مر على شريف علمكم كثيرا أنه ينبغي للمؤمن أن يتقي الله جل وعلا في أعراض المؤمنين وأن لا يتحدث فيها. والناس في أعصرنا هذه ابتلوا بطرائق عديدة تيسر على من ضعف إيمانه وقل حرصه على عرضه من حيث لا يشعر أن يتحدث في الناس وينقل، سواء كان قولا أو مشهدا. لكن ينبغي على المؤمن أن يتقي الله في أعراض المؤمنين جميعا، وقد يأتيك الشيطان فيسول لك الأمر ويذكرك ببعض أخطاء أخيك ها هنا أو هناك، فيغلب على ظنك أنه أهل لأن يقدح فيه، وهذا كله من نزغات الشيطان وكونه يجري بابن آدم مجرى الدم. وقد ذكر الأئمة الأخيار في هذا فصولا عدة في تنهى المؤمن أن يصنع هذا، كما في أخبار الشافعي رحمه الله وأشعاره. الحالة الثانية حالة وصفها القرآن لليهود، وأنهم طبعوا على سماع الكذب وأكل السحت. قال ربنا: سماعون للكذب أكالون للسحت. وما ذكره الله ذما على قوم، فإن هدي القرآن أنه يريد منا اجتناب ذلكم الطريق الذي سلكه من غضب الله عليهم من اليهود. وقال ربنا ومن الذين هادوا سماعون للكذب. ومعلوم أن الكذب ومخالفة الواقع، فكم من أمور يتناقلها الناس لا حقيقة لها ويفرح بها زيد أو عمر فينشرها، وفي الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ونحن نتكلم على صورة الإجمال. ثمة سمع يسميه العلماء سمع لا ينفع، بمعنى أن الإنسان إذا لم ينتفع بما سمع فيعد كأنه لم يسمع. والدليل على هذا عندهم وهو حق قول الله جل وعلا، قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا أي أهل الكفر لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومعلوم أن أهل الكفر كانوا يسمعون، وإلا لم تقم عليهم الحجة، لكنهم لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع. وقد مر معنا في دروس مضت أن القرآن يجعل الموجود إذ لم تنتفع به كأنه معدوم، فنفوا عن أنفسهم السمع رغم أنهم كانوا يسمعون لأنهم لم ينتفعوا بما سمعوا. قال الله جل وعلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فشبه حال الكفار وهم يسمعون الآيات والعظات ولا يقبلونها كمثل بهيمة الأنعام التي يناديها الراعي لكنها لا تفقه ما يقول رغم أنها تسمع صوته وتدرك حسه. فهذا سمع عدم انتفاع. يتحرر على هذا مسألة علمية بالغة الدقة ولا يدري الإنسان نشرها أو إخفاؤها أحسن، وهو قضية سماع الموتى. فإن قضية سماع الموتى فيها خلاف كبير بين أهل العلم للنصوص الواردة فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل أهل بدر ثلاثة، أمهل أهل بدر يعني قتل بدر، وقد ألقوا في بئر ثم وقف عليهم والخبر صحيح. فقال يا أبا الحكم بن هشام، يا أبا جهل بن هشام، يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، سمى رجالا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله كيف تخاطب أقواما قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس أنه أخبر عن الميت قال فإذا تولى عنه أصحابه فإنه ليسمع قرع نعالهم. قال بعض أهل العلم فالحديثان صحيحان صريحان في أن الميت أو الموت ماذا يسمعون، في أن الموت يسمعون. قال طائفة من أهل العلم رحمهم الله لا، الموت لا يسمعون، واحتجوا بأن الله جل وعلا قال فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فقال المجيبون لهم يعني الذين يقولون بسماع الموتى قالوا إن قول الله فإنك لا تسمع الموتى ليس المقصود الميت الذي في قبره، ليس المقصود الميت الذي في قبره، إنما هو الميت بمعنى الكافر، لأن الله سمى الكفار أمواتا بدليل قول الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالله سمى الكفار في كثير من آياته على أنهم ماذا؟ على أنهم موتى. فقال القائلون بأن هذه الآية في سورة الروم ليس فيها حجة، قالوا إن الله يقول فإنك لا تسمع الموتى ليس دليلا صحيحا على أن الموتى لا يسمعون، لأن الموتى هنا بمعنى جيبوا معنى الكفار. والحق أن الموتى لا يسمعون، وأن الآية حجة على من قال إنهم يسمعون، لأن العرب لا تشبه إلا بشيء ثابت. وسأبين لك المسألة ما استطعت. عندما تقول تريد أن تمدح رجلا مثلا اسمه خالد، وتريد أن تمدح شجاعته، دون أن تتكلم عن الأسد قلت سألك الناس خالد شجاع؟ قلت خالد كالأسد. أين المشبه؟ خالد. أين المشبه به؟ الأسد. وجه الشبه الشجاع. فلو لم يكن الأسد شجاعا مستقر عندك وعند السامع أن الأسد شجاع، ما أصبح هناك معنى لوصف خالد بماذا؟ بالأسد. لا بد أن يكون الأسد أشجع من خالد، وإلا لا معنى لأن تصف خالدا بأنه أسد. واضح هذا؟ الآن أتوا للآية. الله يقول فإنك لا تسمع الموتى. أنتم تقولون إن الموتى هم الكفار، نقول نعم على العين والرأس، الموتى في الآية هم الكفار ليس الذين في قبورهم، لكن لما شبههم الله بالموتى؟ لأن الموتى لا يسمعون، وإلا لو كانوا الموتى يسمعون إذن هؤلاء الكفار يسمعون، فلا معنى لتشبيههم بالموتى إلا لأن الموتى لا يسمعون. ردوا قالوا إن الآية المنفي عنها سمع انتفاع. المنفي ماذا؟ سمع انتفاع، يعني أن الموتى يسمعون لكنهم لا ينتفعون. الموتى يسمعون لكنهم لا ينتفعون. نرد من نفس الآية. الآية الله جل وعلا قال فيها فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. سلمنا إن الموتى يسمعون لكنهم لا ينتفعون. من يقول إن الصم يسمعون؟ لو سمعوا ما أصبحوا ماذا؟ ما أصبحوا صم. لو سمعوا ما أصبحوا صم. إذن المنفي هنا ما هو؟ منفي السماع بالكلية، سواء سماع انتفاع أو سماع غير انتفاع. واضح؟ فيصبح المنفي السماع بالكلية، سماع انتفاع أو سماع غير انتفاع. واضح؟ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فيصبح ما ذكر الله جل وعلا على أنهم موتى إلا لأن الموتى لا يسمعون، وإلا أصبح لا معنى للشبه تماما. لكن لما استقر في الأذهان أن الموتى لا يسمعون شبههم الله تعالى بهذا. واضح هذا؟ بقينا في ماذا؟ بقينا في الحديثين، حديث بدر وحديث قرع النعال. فأما حديث بدر فالذي يظهر أن هذا مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، عرضة بهؤلاء الكفار الذين آذوا. وقرع النعل في الحديث الآخر يحمل على أن هذا أول ما يوضع الميت في قبره وترد إليه روحه، لا أنه سماع على الإطلاق. وقد قلت إن المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، كل له دليله، لكن نحن نقول ما ترجح عندنا، والعلم عند الله، وليس أحد من الناس ملزما بما نقول. لكن هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن، وللعلامة الألباني رحمه الله كتاب اسمه الدلائل الواضحات على عدم سماع الأموات. الذي يعنينا هنا ما أخبرنا به قضية سمع الانتفاع ونفي السماع عن الموتى، والله أعلم بالصواب. بقيت مما دل عليه القرآن منزلة عالية في السماع، كل ما تكلمنا عنه منازل مباحة، منازل مذمومة، منازل مختلف فيها. بقيت منزلة عالية في السماع وتنقسم إلى قسمين. منزلة أولى قال الله جل وعلا فيها في خاتمة سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هذه دعاء، إننا سمعنا مناديا، المراد به رسولنا صلى الله عليه وسلم، كل من حمل الراية العلم بعده، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. لما سمعنا هذا النداء ماذا صنعنا؟ فآمنا. وهذا الذي ثبتنا الله وإياكم، أنتم ونحن والمسلمون عليه. فالمسلمون سمعوا النداء بالقرآن بالسنة فلبوا أمر ربهم، مع اختلافهم في هذا درجات عدة. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا منزل في السماع أولية يطالب بها كل مؤمن، أن يؤمن بالله ورسوله، وهي ظاهرة جدا. المنزلة العالية في السماع أن يسمع الإنسان القرآن سواء من غيره أو من نفسه، من غيره أن يصلي وراء إمام موفق مثل شيخنا الشيخ عادل لا نزكي على الله أحدا، أو يصلي خلف أي إمام يغلب على الظن أنه يتؤثر قراءته فيه أو يسمعه في أي طريقة أخرى، أو يقرأه فيسمع نفسه. وهؤلاء قال الله عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهذه المنزلة منزلة يسعى المؤمن إليها ما استطاع، يسعى إليها المؤمن ما استطاع، ويحاول أن يأتيها ويأخذ بالأسباب التي توصله إليها، ويأخذ بالأسباب التي توصله إليها. من تلكم الأسباب فيما يغلب على الظن، وليس المقام مقام حصر، فيما يغلب على الظن وليس المقام مقام حصر. اليقين أن هذا كلام رب العالمين، كلما عظم يقين المرء أن هذا الذي يتلى ويقرأ هو كلام الله كان أعظم خشية لما يسمع. اليقين أن هذا كلام رب العالمين. الثاني صدق النية في الرغبة فيما عند الله، والنوايا صعب أن يتحدث الإنسان فيها، نكتفي بهذا. الحالة الثالثة أن يكون للإنسان عمل صالح يغلب على الظن أنه من أسباب التوفيق، لأن إتيان الطاعات توفيق من الله، وبعض الطاعات في نفسها طاعة لله وتوفيق من الله إلا أنها مجلبة لغيره. وأعظم هذا بر الوالدة، فإن بر الوالدين وبر الوالدة فإن بر الوالدين وبر الوالدة خصوصا من أعظم أسباب توفيق الله لعبده. وقد مر معنا أن البر ينقسم إلى قسمين: قسم أن تبرهما فيما أمراك به، بمعنى أن يكون للوالد يكون للوالدة رغبة في شيء ثم يخبراك به فتقوم أنت بإنجازه برا لهما، وهذا ظاهر. الحالة الثانية أن تفقه من غير أن يتكلم رغبة لهما في أمر، أن تفقه من غير أن يتكلم رغبة لهما في أمر فتسارع إلى القيام به قبل أن يطلبه، لعلك تحفظ لهما ماء وجههما أن لا يسألك، على أنك تسعى أن تريد بصنيعك هذا إجلال من وصاك بهما، تريد بصنيعك هذا إجلال من وصاك بهما. فبر الوالدين من أعظم أسباب التوفيق لنيل خشية الله. الرابع أن تتوخى ما استطعت ضعفاء المسلمين فتحسن إليهم، فإنك لا تدري قد يفتح الله جل وعلا لك من أبواب الرحمة والفضل والإحسان كثيرا من الأبواب المنغلقة لدعاء ذلكم الضعيف أو ذلكم المسكين الذي أحسنت إليه وأنت لا تريد بإحسانك إلا وجه الله. وأنا أعرف رجلا من أهل مصر حج قبل 32 عاما يوم كان شابا، ثم لما ركب السيارة التي تحمل 9 أفراد